قال لن أرسله معكم. أهدي بقى الزئة بقى، أنا مش هبعته معكم بقى حتى تحلفوا لي أنه ما يجرالوش حاجة. طيب نسيدة زي بقى برضو نقفل لين ولا لا؟ فالأول قال إيه؟ فالله خير إيه؟ حافظا. وقعدوا يجيبوا له الحيثيات بقى ومش عارف إيه، قال بس أنا عايز منكم تحلفوا الإيه؟ تحلفوا يعني. طيب نسيدة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به، وبرضه احتياط النبوة، لا أن يحاط بكم، هتحلفوا أنكم تجيبوا لي، ما تملكوهاش دي، يمكن يحاط بكم، يحيط بكم أعداء يضيعوك ويضيعوه، إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.